فلا بد أن يعمل، أن يعلم بما نعلم. ولهذا قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الجواب: بلى، الخالق لا بد أن يعلم المخلوق. وفي هذا دليل على تحذير الإنسان أن يعمل بما يسخط الله. لا تعمل بما يسخط الله، لا بالقول ولا بالفعل ولا بالاعتقاد، لأن الله عليم به. احذر، كما قال عز وجل: ويحذركم الله نفسه. ونقتصر على هذا من أجل تلقي الأسئلة، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. الله الله يا إخوان، لتدبر القرآن وتفهم معانيه والتقرب إلى الله تعالى به والعمل بما فيه، فهو والله سعادتكم في الدنيا والآخرة. يسأل شوف، في عندنا في الجامعة محاضرة من الساعة 3 إلى الساعة 5، وما يسمح لنا الدكتور نخرج نصلي العصر. العصر، نعم. والسؤال، السؤال: هل صلاتنا بعد الساعة 5 جائزة؟ والله ما أدري، بأي منطقة؟ بالرياض. أين الساعة 5؟ يعني الوقت باقي، ولكن يختلف في الشتاء عن الصيف. المهم أنه الوقت ما دام الوقت باقي فلا حرج. يعني الوقت هو الاصفرار؟ الاصفرار، لأن صورة الشمس خرج وقت العصر إلا للضرورة. يسار. فين هي؟ تعال تبدو هنا عشان ينتهي الصف. شيخنا حفظك الله، إذا كان طالب العلم لا يقدر على الحضور في مجلس الشيخ في الحلقة، نعم، وأخذ يطلب العلم عن طريق الأشرطة، هل هذه تكون حل للقول بأن من كان شيخه كتابه خطأه أكثر من صوابه إذا كان يطلب عن طريق الأشرطة؟ هذا يقول إنه إذا كان لا يستطيع أن يحضر الدرس وتلقى العلم من الأشرطة، فهل هذا يقوم مقام الحضور، أو إنه يقال فيه ما يقال في أخذ العلم من الكتب، وأن من أخذ علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه؟ الجواب هي ثلاث درجات. الدرجة الأولى وهي عليها أن يأخذ من أفواه الشيوخ ويحضر المجالس، وهذه أعلاها بلا شك، لأن الإنسان يتأثر بنبرات القول وانفعال المدرس ويفهم حسب ذلك. الدرجة الثانية الأشرطة. الأشرطة تفوت المشاهدة لكنه يسمع الصوت كما هو، وهذا أقل من المشاهدة لكن فيه خير كثير. الثالث الكتاب، وهذا لا نافع بلا شك. فهذه ثلاثة طرق. كان في الأول ليس هناك إلا طريقان، وهما المجالسة أو الكتاب، أما الآن الحمد لله صار هذا الواسع. وأما قول من قال إن من كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه، فهذا غير صحيح، يعني معنى ليس عاما، لأنه يوجد أناس قرأوا العلم بالكتب وحصلوا خيرا كثيرا، لكن القراءة في الكتب تحتاج إلى وقت أكثر، وتحتاج أيضا إلى فهم، لأن الطالب المبتدي قد يفهم العبارة على خلاف المقصود بها فيضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ، ما رأي الشرع في نظركم بزيادة ونستهديه في خطبة الجمعة أو غيرها، وهل هناك تحديدا للساعة الأولى تقريبية تحديد يوم الجمعة والثانية؟ أقول بارك الله فيك. الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغي أن يزاد في جوفها شيء لا ينبغي أن يزاد في جوفها شيء. كلمة نستغيث لم ترد في الحديث، كلمة نتوب إليه لم ترد. تقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. أما إذا انتهى الوارد فلا حرج أن تزيد ما ترى أنه مناسب، لأن هناك فرقا بين أن تكون الزيادة في جوف الوارد وأن تكون بعد. أما بالنسبة لساعة الجمعة فاقسم ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمسة أقسام، شتاء أو صيفا. القسم الأول الساعة الأولى، الثاني الساعة الثانية، وهكذا. ولهذا تختلف الساعات طولا وقصرا بحسب طول النهار وقصرا. نعم. هل تجوز الصلاة بدون أذان؟ الإنسان الذي في البلد يسمع المؤذنين يكفي أذان، لكن اللي في البر لنفرض أن قوما في كشتة نزهة إذا صلوا بدون أذان فالصلاة صحيحة، لكنهم آثمون بعدم الأذان لأن الأذان فرض كفاية، فيجب عليهم أن يؤذنوا، فإن تركوه أثموا، أما الصلاة فإنها صحيحة. نعم. جميل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل دخل المسجد وهو على سفر أو في حضر فلظرف ما أدرك صلاة المغرب، هل يصلي العشاء أولا أم يبدأ بالمغرب؟ الناس يصلون العشاء. نعم. وهو لم يصل المغرب. نقول يدخل معهم بنية المغرب. الرجل دخل المسجد ولم يصل المغرب ووجد الناس يصلون العشاء. نقول ادخل معهم بنية المغرب ولا حرج، لأن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يضر. بقي أن ما بعد انتهى الجواب. إن دخلت في الركعة الثانية سلم على الإمام لأنك صليت ثلاثا. في الثالثة إذا سلم تأتي بركعة. في الأولى إذا قام الإمام إلى الرابعة فاجلس وتشهد وسلم ثم ادخل معه فيما بقي من صلاة العشاء. نعم. يسار. فضيلة الشيخ، إذا صليت أنا مع مجموعة صبيان فهل أتقدمهم أو أجعلهم عن يميني؟ إذا كان الذي معك صبيان لم يبلغوا فاجعلهم من ورائك، لأنهم صف اثنان فأكثر صف، اجعلهم وراءك إلا إذا خشيت أن يلعبوا فاجعلهم عن يمينك وعن يسارك. وفي قولك أو أجعلهم عن يميني ما يشعر بأنك ترى أن المأمومين إذا لم يكن لهم صف من الخلف يكونون عن يمين الإمام، وهذا غلط. السنة أن يكون عن يمينه ويساره، لأن المسلمين في أول الأمر كان الثلاثة يكون أحدهم عن يمين الإمام والثاني عن يساره والإمام وسط، ثم نسخ هذا بأن يكون الإمام من على اثنين قدامه، فهمت؟ وأما تفضيل اليمين على اليسار مطلقا فهو فهم خاطئ غير صواب، لأنه لو كان الأيمن من الصف هو الأفضل مطلقا

بع ما شئت واشتري ما شئت ولك الحرية في كل شيء. ولهذا يجب على المسلمين على الحكام أولا ثم على الأشعوب ثانيا أن يحاربوا الأول وأن لا يتلقوها بسهولة، لأنها في النهاية تؤدي إلى أن يكون اليهود والنصارى والمجوس والملحدون والمسلمون والمنافقون كلهم سواء عالمين. فالواجب علينا نحن أن نرفض هذا الفكر. الحمد لله الحكام ربما إذا وجدوا الضعف من الشعب استجابوا، حتى في الحكام الذين لا يبالون بتطبيق الشريعة. أما الحكام الذين يهتمون بعقيدة بتطبيق الشريعة وينادون لذلك في كل مناسبة فهؤلاء نرجو أن يكون الدواء في أجوافهم، لا يحتاجون إلى دواء من الخارج. صار الليبرالي أنت أفدت الآن الليبرالي، إحنا دائما نسمع الليبرالي ما الليبرالي، صار معناها التفسخ من الدين كذا. عن علم تقول هذا؟ نعم شيخ أحسن الله إليك. إذا دخلت المسجد وكان يعني ذا مساحة كبيرة، إيش؟ إذا دخلت المسجد وكان ذا مساحة كبيرة، نعم، فإما أن أذهب إلى سد فرجة في آخر المسجد فتفوتني الركعة وربما تفوتني الجماعة، أو يصلي في صف في آخر غير مكتمل. إذا كانت الركعة هذه الأخيرة فلا بأس أن تصلي في الثاني مع فرجة في الأول، وأما إذا كانت غير الأخيرة فأكمل الأول في الأول. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك رفعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. إذا ضممناه إلى قوله أتم الأول فالأول، صار المعنى أن الإنسان متى كان يدرك الصلاة فليكمل الأول فالأول. نعم الشيخ أحسن الله لك. إذا كان الإنسان من يسافر للخارج للدعوة للمسلمين وغير المسلمين، ففي بعض الدول الإسلامية قد لا يعرفون الحجاب بشكله، فهل يصح أن يبدأ معهم بالتدرج، مثلا يبدأ بتغطية الرأس ثم إذا تمكنوا من تغطية الرأس وتعودوا على هذا الأمر ينتقل بهم إلى تغطية الوجه وهكذا، أم أن يبدأ معهم بالحجاب الشرعي مباشرة؟ لا، الذي نرى أنه إذا قدم إلى بلد لا يعرفون الحجاب إلا ما سفر الرأس والشعر والجسم ويرون أن كشف الوجه والكفين لا بأس به، فلا يجابههم من الأول، بل يأتي إليهم شيئا فشيئا، كما كانت الدعوة في أول الإسلام شيئا فشيئا. فهؤلاء حجاب الوجه عندهم غريب، وربما لا يقبلون أبدا، ويحذر بعض سفهائهم من التلقي عن هذا الداعية. والإنسان الحكيم من يدرى أكبر الشر بما هو أصغر. يسار فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، بعض الأكياس يوضع فيها اسم عبد العزيز أو عبد الله على نفس الكيس، نعم، ثم بعد استعمال بعد إفراغ ما فيها يوضع فيها بعض الأسمدة من البهائم وغيره، ما حكم ذلك؟ أسمدة نجسة ولا طاهرة؟ بعضها النجسة يعني النجسة ما يجب انتهان بسم الله عز وجل، أما الطاهرة فلا بأس. لكن الأولى للتجار أن لا يكتبوا أسماء يكون فيها لفظ الجلالة أو اسم من أسماء الله عز وجل، بل يذكرون فلان وينسبونه إلى قبيلته، وإذا كان اسمه فيه لفظ الجلالة أو اسم من أسماء الله فليكتب القبيلة أو الحمولة التي ينتسب لها. نعم